جرت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الغينية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في كوناكري ونادرتها الوطنية النيبالية في كاتماندو قبل أيام، وشاركت فيها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير للبلدين مذكورين. وفي حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية النيبالية أقرت صيغة برقية تحنية مرفوعة إلى القائد العالى المحترم كيم جونغ أون. هذا وتم تشكيل اللجنة التحضيرية لحزب التحالف الإسلامي الإيراني للاحتفال بذكرى 105 لميلاد المارشال العالى العظيم كيم إل سونغ وذكرى 75 لميلاد المارشال العالى العظيم كيم جونغ إل قبل أيام.